فلينظر الإنسان مما خلق هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه وإلى السماء رفعت وإلى الجبال وإلى الأرض كيف سطحت أحد يؤلفت مالا

اللهم صل عليه. ووضعنا عنك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فانطلق إلى ربك فارغب المستقيم صراط

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.